فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ذلكم الله فأنى تؤفكون. ذلكم الله فأما تؤفكون والقمر حسبانا ذلك تقدير فأخرجنا به

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون سبحانه وتعالى عما يصفون إن لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا ومن عمي وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا يقف الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القائد اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلنا لكم الأحدث من إذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية ومخازن تنشرحها وصفة ضيافة متمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الكونديتور الممتازة إدارة الحاج عادل شاكر المقيم بمنشأة الأناضر. أخي المعز الكريم شكرا الله سعيكم جميعا.